لا تحاول تبرئه لانك هتحاول انك تبرئه وهو مجرم وانت عارف الراجل حساس، يبقى ده ما تقبل ذلك. فايه بيئه الجريمه تكون؟ بس انا ابعد عنها، لا تقبل هذه القضايا، دعهم ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينتقم منهما جميعا. بعض الناس يصلون صلاه الجنازه داخل المقابر، اما الى قبر او على قبر. نعم يصح ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، صلى في جماعه فسهى ولم يقرا الفاتحه، فما في احدى الركعات ما عليه الجلد بالسهم، لا يجيب ركع ولا يجلد بالسهم، لان الفتح ركن الامام والمأمون والمنفرد. مش تنصر ركعة بعد ان يسلم يمين دون يجيب ركعة. يعمل في شركة لمشروعات الصناعات الغذائية، هل يجوز لي او لاي احد تناول والاكل والشرب من هذه الاغذية؟ مع ان المدير ليس صاحب الشركة. لو المدير المفوض من قبل صاحب الشركة اذن، واعتقد ان دي امور عرفية معروفة انه مهما اخذ العمال بدل ما طلعوش بره مش هياخدوا حاجة كتيرة، يبقى يجوز هذا الامر. لما المدير منع يبقى انت نعم. هل قراءة القرآن على القبور شرعي ام غير شرعي؟ الظاهر انها بدعة، الظاهر انها بدعة، لانه لم يثبت قراءة القرآن على القبور. هل يجوز هذا المبلغ في بنك فيصل على ان تؤخذ الفوائد السلامية المتغيرة؟ ان كانت لا تجوز في اي وسيلة تكون حلالا. البنوك الاسلامية دي فيها جزء من الحلال وفيها جزء فيه شبهات كثيرة وربما كانت محرمة، فأنا أنصح أن يضع ماله فيها، يأخذ جزء من العائد ويتصدق بجزء. يتصدق بجزء نقول الثلث ولا النصف. قلت أنه من كذب أو أنكر حديثا متواترا كفر، فلماذا بدعت الشيعة لما أنكرت حديث المسح على الخفين؟ حديث المسح على الخفين هذا تسأل الرجل اللي في الشارع يعرفه ولا لا؟ أنا قلت لو خدت منكم قلت متواتر في كل طبقه من طبقات الايه؟ المسلمين. ما قلتش السنه، انا عارف ان هو في السنه اه كده، لكن ما تواترش عند الناس النهارده. الايات معلومه دي بالضروره متواتر عند اهل العلم اللي عارفين، وزي بالضبط المرء مع من احب. ما ده متواتر، مين اللي عرفنا متواتر؟ لما ابن عادي يقول لك ده مروي هنا وهنا وهنا وهنا و90 نفس من الصحابه. طب انت وصلك انت في البيت زي ما وصلك ان السفره كتير؟ وصل عند العامي والجاهل؟ لا، فده انما بالاطلاع والنظر علمت انه متواتر، فمش كل الطبقات بنفس الدرجه. او هو في الحقيقه متواتر عند اهل العلم ولكن ليس معلومه من دين بالضروره، في شيء اذا متواتر معلومه من دين بالضروره او متواتر غير معلومه من دين بالضروره. فاللي يكفر المعلومه من دين بالضروره، وبعدين الشيعه دي جهله وعوامهم ما بيعرفوش عربي اصلا ولا بيفهموا حاجه في الا تقليد مشايخهم الضلال. ولذلك لا يكفر الواحد منهم حتى تقوم عليه الحجة. أما الزبد فيذهب نفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزبد الذي يكون في السيل. السيل ده وهو ماشي بيجمع حشيش ويجمع أتربة وأشياء من ذلك، فدي المية النافعة بتمكث في الأرض ينتفع بها الناس. والزبد ده الحشائش دي تتركن على جنب مدرستين تقوم تضيع وتقوم. الخبث بتاع الحديد والذهب والفضه لما يخش الفرن يطلع منه شوائب، الشوائب دي تترمى يذهب نفاء يضيع ولا ينتفع به. واما ما ينفع الناس من المعادن فينزل في الايه؟ في الارض. فالعمل الصالح يبقى والعمل القبيح يضمحل ولا بد. إن الله لا يصلح عمل المسلمين. هل صحيح أنا إيه حكاية الشبهات الصوفية؟ فكرة فعلا نسأل الله العافية. هل صحيح أن نور النبي صلى الله عليه وسلم خلق أول؟ وما الرد على من يقول في الحديث أول ما خلق الله القلم يكون من البشر؟ أولا من الذي قال أن نور النبي صلى الله عليه وسلم خلق؟ حديث أول ما خلق الله نور النبي كجابر حديث ضعيف جدا ولا يثبت به حكم فضلا عن الاعتقاد. اما ادم اول ابو البشر وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول انا سيد ولدي ادم، يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بني ادم، رجل من بني ادم صلى الله عليه وسلم، انما انا بشر مثلكم. فهو صلى الله عليه وسلم ليس اول البشر مخلوقا خلقا،